بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. جايب لكم معايا النهاردة هدية رائعة لكل عشاق الابتهالات ولكل عشاق أجواء الفجر اللي افتقدناها. جايب لكم مجموعة من أجمل ابتهالات الشيخ نصر الدين طوبار رحمه الله. هكتب لكم كلمات على الشاشة مع مناظر طبيعية جميلة. أنا دكتور محمد العشماوي، ويلا بينا نستمتع بعد ما نصلي على النبي. ورفعنا لك ذكرك مجيب السائلين، وسرت على الطريق وسرت على الطريق وسرت على الطريق إلى حماك ورحت أدق بابك مستديرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك ورحت أدق بابك ورحت أدق بابك مستديرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مسروبا دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك وترد إليك التوبة من سرى من سرى في الدموع غريقا في الدموع غريقا في الدموع وناداك المستجاب به من زاد لائد بالباب يا مالك الملك أنت المستجاب به أنت المستجاب به من ذا له نائل بالباب نامك مسبح مسبح بك مملوء بحبك مسبح بك مملوء مشغوف بقربك مشغول بندعاك راض بما أنت ترضى ومتخذ إليك منك طريقا من عطاياك سبحان ذاتك يا من لا سبحان ذاتك يا من لا شبيه له وما يا سامع دعوة المظلوم صائدة

أنت حسبي وأنت جابي، أنت حسبي وأنت جابي، ولك الأمر يا إلهي، أنت حسبي وأنت جابي، ولك الأمر يا لم يخف فيك يا كريم الرجال حين أمرك يا مجيب الدعاء. الله الله الله هو الله رب الوجود رب لمستقر له يسعى

وامنحهم ما أنت ترضى يا هيئ لنا من أمرنا رشدا يهدي إلى الحق من ضل ومن تاب. يا إله العالمين يا والقلب شاك عليم سال دمعي ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل غربتي نجوى غربتي نجوى ونيران الشوق وأسنباك وليل طويل ونيران الشوق وأسنباك وليل طويل ولك الأمر وما الرجاء غير أن تسعى إليك السبيل وإذا ضاقت فنجوى دعاء حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل. ربي ربي إلهي دموع العين جامية. ربي إلهي دموع والقلب تحرقه في أضنع النار والقلب تحرقه في أضنع النار إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفني إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفني إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفه أو كان ذنبي عظيما أنت غفار إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفني أو كان ذنبي عظيما أنت غفار يا غافر الذنب أنت غفار يا مسبل ستر أنت ستار يا من ملكت قلوبنا وقلوبنا أخرودة تشهد بعز علاه يا من يا من ملك قلوبنا وقلوبنا أخرودة تشج بعز علا ندعو رب الكون ندعو يدوم سناه فكن المعيد فليس خيرك ناصر فكن المعيد فليس بعدك جاه. سبحانك سبحانك سبحانك اللهم أنت لمن دعا نعم القريب يجيب من ناداه. يا من يا اشترك في القناة بالضغط على الدائرة اللي في النص، وشوف كمان فيديوهاتنا اللي فاتت، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.